طلب من الموظف صورة شمسية للتعيين هل عليه اسم في ذلك؟ هذا الأنوار ظاهر والله أعلم أنه إذا دعت الحاجة إلى ذلك من التعليم من السياقة من التابعية وأشبه ذلك أو اضطر إلى وظيفة يعني من الأسباب يقوم بحاله فنرجو أن لا يفعل الشيء فالإثم على من أجبر على الصور. أما إذا كان باختياره وليس هناك ضرر إليها فالذي أرقى ينبغي خلطها ويلتمس عملا آخر كسب يسوى.